أنكر الخلة والتكليم كما سبق مرة بنا في قصة خالد بن عبد الله القسري لما ضحى بالجعد بالدرهم، إلى أن قال فكذلك ينكرون يتكلم أو يكلم، فهذا حقيقة قولهم. قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوب. يعني هذه الآية يمكن باب الفائدة تؤكد ما سبق مر بنا في قضية الفرق بين التشبيه والتمثيل، وأن بعض العلم يرى أنه لا فرق يتجوز بهذا. والشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح يقول أن الفرق بين التشبيه والتمثيل ثابت لغة وشرعا، ثابت لغة وشرعا. والآية من يعني هنا في هذا المقام تعتبر دليل على إيش؟ التفريق ولا لا؟ إذا جعلناها آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، فلما جاءت الأقوال عبر بإيش؟ بالمثلية. لكن لما جاءت القلوب قال إيش؟ تشابهت قلوب. والعرب تقول من أشبه أباه فما ظلم. فالحاصل في هذا أن يعني التحقيق أن في فرق بين التشبيه والتمثيل كما بين الشيخ بسطة في الجواب الصحيح، وقال هذا الفرق ثابت لغة وشرعا. طيب بعد قال لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن مثلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام. فهنا المؤلف يقول لما كان الإسلام ظاهرا ما كان يستطيعون إيش أن ينكروا صراحة التكليم والمحبة والخلة، لكن بعدها أظهروا ذلك. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله يبين لك أن أهل البدع إذا كان الإسلام ظاهرا يجملون عن إيش؟ عن إظهار بدعته، وإنما في حال ظهور الإسلام والسنة يلجؤون إلى ماذا؟ كما قال إلى التأويل. لاحظ نقول هنا أخذوا يحدون في أسماء الله فتأولوا محبة العباد إلى آخره. وهذا يعني هذا المسلك يعني قرره شيخهم الذي وصف شيخ الإسلام بأنه أقعد في البدع، يعني أدرب البدع من يعني جاء بعد، اللي هو بشر المريسي أشار له رحمه الله في الحموية. فجملة من الشبهات ويعني الاعتراضات على أسماء الله تعالى وصفاته تجد أنها ترجع إلى من؟ ترجع إلى بشر. حتى مثل ما ذكر الشيخ يعني ما قد يقوله أبو حامد الغزالي ولا ابن عقيل الحنبلي أو غيرهم تجد أن هذه الشبهات ترجع ليش؟ إلى إلى إلى بشر. وبشر كان يقرر هذا لما قال له أصحابه كما جاء يعني في في في نعم في في نقض دائمي، قالوا يعني أنهم يأتون لنا بنصوص، أصحابه يشكون يقول يعني اللي هم أهل السنة الحديث يأتون بنصوص لا طاقة لنا بها. فقال غالطون بإيش؟ قال غالطون بالتأويل. إذا جاءوا النص غالطون بإيش؟ بالتأويل. يعني فإذا يقول هكذا يقول فإن لم تستطيعوا أن تردوا عليهم بعنف فردوا عليهم إيش؟ بلطف. يعني فهذا مسلك. وأحيانا تجدهم هذا يسلكون في نصوص القرآن، يعني غالطوا نص القرآن إيش؟ بالتأويل، ونصوص السنة إيش؟ بيقول هذا الحديث فيه علة. يعني فهذا ديدنا أهل البدع تجاه نصوص الوحي. المؤلف بعدها رحمه الله ذكر تأويلا من تأويلات أهل البدع للمحبة وأجاب عنه بهذه الأجوبة المتعددة. فمنهم من تأول المحبة أن يعني أن الله تعالى يحب عباده، قال إنك فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم وطاعته. هذا عفوا تأويل إيش؟ من جهة أن العباد لما يقال أنهم يحبون الله فتأويل عندهم إيش؟ محبة ماذا؟ محبة الطاعة. نعم، فيقول لما يعني قال تعالى يحبهم ويحبونه أن محبة المؤمنين لله معناها محبة إيش؟ محبة الطاعة والقربة. قال عنك هنا فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه. جاء رد المؤلف كما واضح من عدة أوجه. الوجه الأول واضح وبين أن محبة الطاعة متفرعة عن إيش؟ عن محبة الله. فكيف تثبت الفرع وتنفي إيش؟ الأصل.

كما في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه ويناصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه: اقرأوا ان شئتم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وايضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فان الله هو المستحق لاعلى الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو المستحق لان يحب على الحقيقه والكمال. وانكار محبه العبد لربه هو في الحقيقه انكار لكونه الها معبودا، كما ان انكار محبته لعبده يستلزم انكار مشيئته ومستلزم انكار كونه ربا خالقا، فصار انكارها مستلزما لانكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعقيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أو مبتدع أخذه عن هؤلاء. عندكم متفقه باقية؟ موجود متفقه؟ نفس الشيء مجموع فيه متفقه؟ نعم؟ طبعا. طيب نعم؟ لا مين مشكلة بس. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله عليه وسلامه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآفلين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك. طيب، يعني هو الموجب الإشكال في قضية متفقة، يعني باب التذكير، يعني كنت تذكرون في الحموية أن الشيخ رحمه الله لما ذكر مسألة أهل التخيل الفلاسفة فشار، قال يعني ذكر هذا المسلك وقال يعني ممن سلك هذا كذا من متكلم أو إيش، قالوا متفقه، فكانت مشكلة يعني تجد متفقه مسلك إيش الفلاسفة أهل التخيل. أما هنا فالأمر يمكن أقل شناعة منه، فكان بعض المشايخ يعني يستشكل كيف يعني متفقه ويسلك مسلك الفلاسفة أهل التخيل. لكن لما تذكر ان عندك مثلا ابو الرشد الحفيد ان فيلسوف وفي نفس الوقت ايضا ايش؟ ايضا هو فقيه ابو الرشد الحفيد. طيب هنا نرجع الى كلام الشيخ رحمه الله من الاوجه التي رد على من فسر محبه الله نعم محبه العباد لرب العالمين بمحبه العمل، يعني ان الايه غايه تفرقت. لاحظ عندك في ايه التوبه: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هنا ففرقت بين محبته ومحبة العمل له. قال: كما فرق بين محبته ومحبة رسوله. قال: فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة، فكان هذا تكرير. هنا لو كانت المحبة هنا هي محبة العمل كان هذا إما تكرار أو من باب إيش؟ عطف الخاص على العمل. فيقول لا يصار إلى هذا إلا بإيش؟ إلا بدليل. صح ولا لا؟ لأنه لما قد يقول قال: طيب إن شيخ الإسلام أصلاً احتج بقضية الخاص عطف الخاص العام في موضوع إدخال العمل المسمى الإيمان، فلما جاء المرجع وقالوا إن الله تعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن العطف يقتضي المغايرة، فجاء الجواب من هذا الباب إيش؟ عطف الخاص العام. أي نعم، ولكن هنا عندنا دليل، عندنا دليل على يعني على هذا التخصيص وعلى يعني هذا العطف لما حمل عنه عطف خاص العام وليس عطف مغايرة، وعندنا دليل على أن العمل يدخل إيش في الإيمان. فهذا وجه قول الشيخ لما قال إيش: لا يجوز المصير إلا بدلالة تبين المراد. الوجه الخامس أو السادس قال: فالتعبير بمحبة شيء عن مجرد محبة، يقول هذا ما يعرف في اللغة، أن واحد يقول مثلا أنه يحب الله يعني يحب طاعته، نعم يقول هذا لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. وأن أحب الكلام عليك ما هو عندك تحريف. قالوا قد قررنا في مواضع من القواعد الكبار. فهو كلمة الشيء نقول القواعد الكبار الذي كدروا لما تنظر مثلا في الذين جمعوا يعني الجامع في سيرة ابن تيمية والمؤلفات تجد أن القواعد أحيانا تسمى القواعد الكبار كما سمى الشيخ، وأحيانا القواعد إيش الصغار، وأحيانا القواعد إيش المتوسطة. وفعلا تجد مؤلفات الشيخ التي تسمى قاعدة على هذا النمط. فاللي يبدو هنا لم يقول من قواعد الكبار يقصد قاعدة إيش؟ القاعدة المحبة. وفعلا قاعدة المحبة يعني هي من القواعد الكبار، يعني فيها بسط وفيها طول، طبعت مفردة كما نعرف، وفي جامع الرسائل الجزء الثاني. فالذي يبدو أن المقصود بالقاعدة هنا هي قاعدة المحبة وهي من القواعد الكبار. هنا قال عندك لما قال قد قررنا لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته كما لا يجوز أن يكون غير الله متبوعا. يعني هنا يعني كان الشيخ يشير لك إلى دليل التمانع في الإلهية والربوبية. يقول كما يمتنع أن يكون ثمة خالقا وصانعا مع الله كما في آية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فكذا أيضا يمتنع أن يكون ثمة إله مع الله بدليل قوله تعالى إيش؟ بدليل التمانع الإلهية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا المعنى جاء لما قال كما أشرنا أو قررنا. لما نرجع القاعدة المحبة يقول الشيخ في تقرير التوحيدين الربوبية والإلهية قال كل شيء إن كان له مبدأ فلا بد له من غاية. مبدأ هذا توحيد الربوبية، غاية توحيد إيش؟ العبادة الألوهية. قال له علتان، علة فاعلية وغائية. العلة الفاعلية توحيد إيش؟ لا توحيد الربوبية فاعلية، أن الله تعالى هو الفاعل والصانع المدبر. وغائية لها توحيد إيش؟ العبادة، أن الله تعالى إيش؟ هو غايتك ومقصودك ومعبودك. قال ولا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية. نعم لا يصلح أي مخلوق أن يكون لا ربا ولا إيش؟ ولا معبودا. قال لا كيف التقرير المتين في توحيد الربوبيه وتوحيدها في هذا التقرير الوجيز البليغ. قال ولا يصح ان يكون شيء من المخلوقات عله فاعليه ولا غائيه اذ لا يستقل مخلوق بان يكون عله تامه قط. فلا يصدر شيء الا عن اثنين من المخلوقات. والان يثبت ايش؟ ان الله تعالى هو الرب وحده لا شريك له، وأنه يعني هو العلة الفاعلية، فلا يستقل بالخلق إلا من إلا. أما المخلوقات المخلوقات أو كما يعبر الشيخ عن الأسباب مر بنا أن السبب إيش؟ هل يستقل بنفسه حسن مطلوب؟ أبدا ما في سبب يستقل بنفسه. ودائما الشيخ يحتج بآية الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين. وهنا لما قال عن كل شيء خلقنا زوجين كما قال مجاهد ويقول دائما الشيخ فتعلمون ان خالق الازواج واحد. فالرجل لا يستقل بالذريه والمراه كذلك. فلا تجد الا تجد المخلوقات لا تستقل، الذي يستقل بالفعل هو ربنا سبحانه وتعالى. قال وكذلك لا يصح شيء المخلوقات ان يكون عله غائيه التام. نعم لا يصح ان يكون ثمه مخلوق ان يكون هو غايتك ومقصودك. القصد التام أو العلة التامة والغاية التامة إنما تكون لله تعالى. هذا بعض كلام في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 920. قوله رحمه الله كل مولود هذا واضح. نعم فإن الله سبحانه وتعالى فطر القلوب على أنه ليس من محبوبات مراداتها ما تطمئن إليه إلا الله. هذا تجده مبسوط في قاعدة في توحيد الإلهية، قاعدة الإلهية التي هي في أول المجلد الأول. وأيضا تجد ابن القيم نقل شيئا من هذا في الإغاثة، إغاثة الأحكام في الجزء الأول الباب السادس. يقول الشيخ رحمه الله في المجموع يقول فإن حقيقة العبد قلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كادحة وملاقيته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه. هذا في الجزء الأول 24 وفي العاشر 94 و 100. ومن كلام الشيخ رحمه الله يقول عندك هنا وأن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم ملبوس ومنظور ومسموع يجد من نفسه أن قلبه يطمئن أن قلبه يطلب شيئا. نعم يعني مهما نال الشخص من المحبوبات والمطلوبات يعني لن يجد إيش؟ لن يجد السعادة ولا يجد الطمأنينة. القلب إنما خلق لعبادة الله لمحبة الله، فلو اشتغل بها هذه فهذه أولا محبة لا تنفك عن الكدر، ثم أن محبة إيش؟ لا تدوم ولا تستمر. أشار المؤلف رحمه الله إلى الفطرة باعتبار أن محبة الله أمر إيش؟ أمر فطر. سبق المرة بين كلام الشيخ المنهاج، يعني أن هؤلاء الذين ينكرون محبة الله لو رجعوا إلى فطرتهم لوجدوا أن ذلك موجود في فطرتهم، لكن كما قال الشيخ المنهاج أيضا في المنهاج أن يعني وجود الشيء في نفوسهم شيء وإيش؟ والتعبير عنه إيش؟ شيء آخر. فالمحبة موجودة في قلوبهم، لكن صلعات إيش؟ قضية شعور أو ما يتكلمون به خلاف إيش؟ ما يجدونه في أنفسهم. الفطرة كما تعرفون الشيخ سبق أن مر بكم كلام الشيخ، والشيخ أطال الفطرة في المجلد الثامن من الدرب. خلاص الشيخ كان مشغلنا في الفطرة هي ماذا؟ هي الإسلام، هي الملة. عندك حديث كل مولود والذي جاء فيه على الفطرة، ذكر الشيخ في روايات على الملة، في روايات هذه الملة، فالفطرة جاءت مفسرة في الرواية أنها الملة، هذه الملة. عندك حديث عياض فسر ذلك بإيش؟ بماذا؟ قال خلقت عبادي إيش؟ حنفاء. ففسرت الفطرة بالحنيفية، الحنيفية بالإسلام. والفطرة يعني فسر الشيخ وبين الشيخ في تعريف جميل في الفترة الرابع، قال الصواب أن الفطرة هي فطرة الإسلام. طبعا تعرفون الشيخ يرى أن آية الميثاق ألست بربكم أنها من إيش؟ يفسر آية الميثاق بإيش؟ بماذا؟ هل يفسرها بالآثار اللي وردت الله تعالى؟ لا ما يفسرها. أو الشيخ يرى أن الآثار لا تثبت، أن قضية أن الله تعالى مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته في آية الدرب، الشيخ وتلميذ ابن القيم وشارع الطحاوية كما تعرفون لا يرون أن آية الميثاق ألست بربكم أنها تفسر بإيش؟ بماذا؟ بإيش؟ بميثاق الفطرة، بميثاق الفطرة. هو ابن القيم بين فروق بين إيش؟ بين الآية وبين إيش؟ تلك المروية. على كل يقول الشيخ رحمه الله الصواب أن الفطرة هي فطرة الإسلام، وهي السلامة للاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. هكذا الرابع 45 ميتي. لاحظ الكلام هنا يعني كلام الشيخ الأخير أنه لما نقول الفطرة هي الإسلام، هو معنى أن الفطرة هي الإسلام أنه ما يحتاج إلى رسول ولا يحتاج إلى الوحي، لا، لكن هذا المعنى أن إيش؟ أن هذه الفطرة إذا تركت دون يهودان ومجسان ونصران تبقى على ماذا؟ على هذا الإسلام. يعني فهذا المراد، وليس المراد في التعريف هنا كما يقول بعض العلم كابن عبد البر أن الفطرة يولد إيش؟ ساذجا. وهذا تجد أحيانا عند بعض التربوية يقول لك إيش؟ أن الطفل كالعجينة اللي مدري إيش تضع فيها إيش؟ يعني ما شئت. هذا مو صحيح، لا، هو صحيح فطرة على الإسلام. يعني لكن لما يقال أن عنده قبول واستعداد فهذا يميز عن من قال ساذج، وأيضا يميز عن من يشغب عليه يقول إذا قلت من الفطرة إلى الإسلام معنى أنه إيش؟ أنه ما يحتاج إلى رسل. لا، ليس كذلك، لكن المقصود أن هذا الشخص لو بقي فهو يبقى إسلام. لكن طبعا هذا إيش؟ هذا غير واقع. لا، لأن عندك كل شخص عنده أبوان، صح؟ لا، عنده أبوان، عنده مجتمع، عنده بيئة، يهودان مجسان مصران. ومما يدل على ما على الإسلام أنه ما قال إيش؟ أو يسلمان. يقول أيضا في الدرء، يقول فطرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته. معرفة لها العلم والمحبة لها العمل، عمل القلب. قال الفطرة مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته. كذا في الدرء الثامن 83. قال أيضا

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور. ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث كسماع التغبير وسماع المكاء والتصدية، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والغلمان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن. ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشتركون والله ما له ما دام عدد كفي إخوان المردان كل سنجل عطفا والإخوان والأوطان إيه شو قال الغلمان ها؟ الغلمان طيب ماشي زيادة المسلمين طيب نعم. ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، ربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرص من الشيطان، ثم توسع ذلك في غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح، حيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد، وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه، كما تنتج العباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. طيب، يعني هذه الشبهة اللي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه هي من شبهات الذين ينكرون المحبة، يقولون نحن ننكر صفة المحبة لله لأن المحبة مناسبة بين القديم مناسبة يعني بين طرفين، ولا مناسبة، يقول لا مناسبة بين القديم هو الله وبين إيش المحدث هو الله. قال وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث في مخلوق القديم توجب محبته له وتمتعه، نعم، فيقول هذا كلام مجمل، يعني كلام مجمل في كلمة مناسبة، هل دي مناسبة بين الخالق والمخلوق؟ فالشيخ تكلم عن الشبهة هذه هنا، وأيضا في المواطن التالية المنهاج الخامس 400 والاستقامة الثاني 97 والفتاوى السادس 14 و100 اللي هي الرسالة الأكملية السادس 14 و100 والنبوات تحقيق الطويان رحمك الله الأول 51 و300 والفتاوى العاشر 95 و600. طيب الآن قال عندك أن اللفظ هذا مجمل، وهذه الشبهة كما ذكر الشيخ أحد المواطن السابقة يعني مما ذكرها الجويني في النظامية، لحظة في النظامية يعني بعد إيش بعد رجوعه ها أي نعم بعد رجوع التأويل، وأيضا ذكرها ابن عقيل القصة اللي سبق مرة بنا أنه بعثمان ينكر المحبة ولازم محبة الله والتلذذ بالنظر إلى وجه الله كما في هذه الأمر. قال إنك فإن أراد بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، إذا قال أنه لا مناسبة قال أنا قصدي بالمناسبة أن ما في توالد، نعم لا شك أن الله تعالى لم يلد الولد، أو قال مثلا أنه ما في قرابة بين خالق وخلق، نعم هذا ذكر شيء، أو قال لا مناسبة أي لا مماثلة فالله تعالى ليس كمثل شيء. فإذا أراد كلمة لا مناسبة يعني أنه مثل ما يقال هذا نسيب فلان، يعني بينهم نسب أما أبوة ولا بنوة ولا إلى آخره، فهذا إيش ينفى ولا ما ينفى؟ هذا ينفى يعني. ولا نسلم يعني كما ذكر الشيخ في نفس هذا المواطن السابق ما نسلم أن المحبة إيش تستلزم إيش هذه المناسبة. طيب قال وإن أراد أنه ليس بينهما من المناسبة وهذا أيضا ينفى، قال وإن أراد أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا، لو أنكر المحبة ثم فسرها بإيش بأنه لا مناسبة بين المحب وبين إيش المحبوب، فهنا الآن هل أورد دليل ولا ما أورد دليل؟ والآن يقول أنا أنكر المحبة، أي نعم أنا أنكر المحبة لأن المحبة مناسبة بين المحب وبين إيش المحبوب، فكما قال مثل المؤلف هنا الآن هو احتجاج إيش بماذا؟ بنفس الدعوة بعض البرد قال إيش، فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب، معنى أنك احتجيت بماذا؟ نفس الدعوة ما عندك دليل، مجرد أنك غيرت إيش؟ غيرت اللفظ. هم يقولون من باب الفائدة

وبين إرادته من غيره أن يفعل. إرادة المريد أن يفعل هذا إيش؟ يقع، صح ولا لا؟ أما إرادته من غيره فهذا قد يقع قد إيش؟ قد لا يقع، هذا ثابت شرحا وعقلا. طيب، قالوا قد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، اللي هو يفي إلى ماذا؟ إلى المحبة. المحبة هي أصل العمل، كما أن التصديق هو أصل إيش؟ الأقوال. قالوا لم يكن بين واحد من سلف الأمة نزاع، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع. يقول محبة الله كانوا يحركونها بما شرع من السماع الشرعي، سماع القرآن، قال وسائل العبادات. قال لما طال الأمد صار في طوائف متكلمة وغيره من يمكن هذه المحبة. نعم، فكان السلف يحركون محبة الله بما شرع، حتى جاء إيش؟ ما يسمى بالسماع المحدث أو البدعي الذي أشار له الشيخ رحمه الله. بعد ذلك صار في بعض المتصوف من يطلب تحريكها، تحريك المحبة بأنواع من السماع المحدث كالتغبير. التغبير كما يعني التغبير، لا غلط، لا التغبير، يعني قال التغبير، يقول ابن القيم التغبير هو ضرب بقضيب على جلدة أو مخدة. مخدة هذه من آلات يعني آلات العزف آنذاك. ضرب بقضيب على جلد مخدة يخرج له صوت وينشدون معه أشعارا مزهدة. كذا في السماء صفحة 20 و100. يعني وسبب التغبير أنه لما يضرب على هذه المخدة يتطاير إيش؟ الغبار. وهذا اللي قال عن الشافعي رحمه الله خلفت شيء في بغداد يسمونه التغبير يصدون به الناس عن كلام الله. يعني لعل يأتي الكلام عن السماع يطول، لكن الذي يهمنا أن السماع ابتليت به الأمة آنذاك ولا تزال آثار باقية وتزداد في هذه السنيات الأخيرة. واللي يقرأ كلام شيخ الإسلام يدرك أن السماع هذا فعلا فتن به كثير من العباد، وفتن هؤلاء العباد بفتنة الأصوات اللي هي السماع، كما نعوذ بالله فتنوا إيش بفتنة إيش الصور التي هي صحبة المردان، وهذه طبعا أشد وأشنع من فتنة الأصوات اللي هي السماع. فكان السماع قد عم وطم، والشيخ رحمه الله يعني قد دعي لهذا السماع مرة لكن الله تعالى حفظه، ثم دعوه إلى نصيبه من هذا السماع فقال عبارة الشهيرة، قال كل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فلا أخذه. كلام هذا معنى. والسماع كما بين أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم وقبل ابن الجوزي رحمة الله عليهم جميعا هو صار مدخل من مداخل الشيطان. وكما يقول رحمه الله ابن الجوزي يقول أن الشيطان لما يأس من إيقاع المتدينين أو العباد في سماع الغناء والطرب بالعود نعم أوقعهم في روحه ولبه نعم. وهذا ما واقع الآن، تجد الآن ما يسمى بالنشيد هذا المنسوخ، هذا النشيد المنسوخ نعم المستنسخ هو الغناء يعني أخو الغناء يعني ويحاذيه حذر القدة بالقدة. فلما تقرأ ما ذكره العلماء وترى واقع الآن فيما يسمى بالقنوات يعني تجد أنه هو مثل ما قال التاريخ يعني يعيد نفسه. وكما الشيخ يبين لك رحمه الله أنه السماع البدعي هذا سماع القلب ما حصل إلا بسبب الفتور عن السماع الشرعي. دائما الشيخ يؤكد على المسألة سواء في السماع العبادات أو في مثلا يعني السياسة لما أعرض على السياسة الشرعية للمملوك وهذا اشتغل بسياسات الجور والسياسة المحدثة، لما أعرض عن دلائل القرآن وبراهين العقلية اشتغل بالنظر بالكلام. وهذا المعنى قرر أيضا من قبل الخطاب، نقل الشيخ كلام الخطاب في الدرء أنه لما حصل فتور عن السماع الشرعي سماع القرآن الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه نعم النفوس خلقت في تعمل لا يستطيع. فلما يعني لم يعني يشتغلوا بهذا السماع المشروع اشتغلوا بإيش؟ بهذا السماع المحدث البدعي. لكن يعني السماع هذا كما بين الشيخ وغيره يعني هو أسوأ من الغناء المجون، لأن صاحب غناء المجون لا يتعبد به ليس كذلك، ما يتعبد بغناء النجوم وغيرها، لكن هؤلاء يعني زاد سوءا انهم صاروا يتعبدون ايش بغناء او بهذا السماع. وايضا ذكر الشيخ رحمه الله وذكر القيم ان السماع ما جاء يعني هكذا مثل ما شافك الشيخ بإيجاز، السماع مر مراح، كان قصائد وكان ياتي حين اتفاقا كما يقول، ما ياتي ايش قصدا يعني العالم يسمع البيت او بيات، لكن بعدها بدا الامر يعني يتنقل من سيء الى اسوء حتى وصلوا الى ايش سماعه المعازف ثم غناء الفحش ثم الكفر البواح من اشعار الاتحاد والحلول ووحده. اشار الشيخ الى هذا في هذا الموطن. وقال الشيخ المواطن المتعدده انه ما كان في القرون الثلاثه يعني يعرفون هذا السماع، سماع البكاء والتصديه يعني ما كان يعني لن يكون معروفا عندهم، وانما يقول ظهر في اواخر المئه الثانيه، اواخر المئه الثانيه هكذا في مجموعه الرسائل. طبعا الشيخ كلامه في السماع اكثر ما بسطه في الاستخاره مثلا لما رد على القشيري صاحب الرساله، وتجد في المجلد العاشر مواطن متعدده وفي الدرء يعني بعض النقول وفي مجموعه الرسائل التي بعد قديم طبعا مجموعه الرسائل مجموعه كذا نعم في رساله في السماع كتبها بعض تلاميذه فيها حديث عن هذا الموضوع. مجلدين صغار مجموعه الرسائل المسائل كان طبعا محمد رشيد رضا رحمه الله عليه، هي رساله يعني هي لابن تيميه لكن الذي صاغها احد الذين جاءوا بعده بس ما اذكر اسمه الان البلبيني وكذا والله نسيت، لكن موجوده وفيها كلام متين في هذا. طيب هنا قال الشيخ عندك ايش؟ سمع المكاء التصدية اللي هو الصفيق والتصفير نعم. قال يسمعون من الاقوال والاشعار ما فيه تحريك جنس الحب. يعني هذا الكلام العباره تتكرر عند الشيخ كثير، عندك هنا في هذا الموطن، عندك في العبوديه في الاستقامه طبعا في الفتاوى الثامن 51-300. وقصد الشيخ رحمه الله يقول ان هذه القصائد التي تسمع تحرك المحبه الموجوده ايش؟ في قلب الشخص، كل بحسبه. اذا كان هذا القلب يعني محبا للصلبان وللمردان وللاوطان والى اخره يعني هو يحرك ايش؟ جنس المحبه. يعني هذه القصائد تحرك ايش؟ جنس المحبه. يعني وكل بحسبه، كل اناء بالذي فيه ينضح. اما ان يظن ان القصائد هي تحرك محبه الله لا ابدا. يعني هذا مقصود الشيخ رحمه الله. قال بعدها ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ العباد اشترطنا يعني يقول كان الذين يحضرون من الشيوخ يعني على ما في من تساهل في هذا السماع ما كانوا يعني يجعلوا الامر هكذا بلا يعني بلا قيد. كانوا يشترطون المكان يعني يقول لابد في مكان مناسب يعني والامكان والخلاب يعني وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرص بالشيطان. يعني كان عندهم ايش؟ هذا السماع لا يمكن ان يقام الا بايش؟ الا بشروط وبقيود. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في الاستقامه يقول اجتمع في بغداد حال عمارتها لما كانت يعني عامره بالعلماء والعباد اجتمع عيال المشايخ اللي هم العباد الذين يحضرون السماع المصون، السماع ايش؟ المصون مو السماع هذا المتهتك المبتذل، يحضرون السماع المصون فلم يجدوا في بغداد وسواد بغداد المدينه والسواد ما حولها الا ثلاثه واربعه، يعني فقط عندك ايش؟ ثلاثه واربعه هم ايش؟ اللي يستحقون ايش؟ ان يكونوا ايش؟ قوالين او ايش؟ او غيرها. فالشاهد ان الذين يعني كانوا يحضرون السماع كانوا ايش؟ يعني عندهم هذا القيد، لكن هذا بعد هذا القيد كله ايش؟ يعني صارت ادراج الرياح. قال ثم توسع في ذلك غيره، لاحظينها حتى خرجوا في نعم الى انواع من المعاصي، واللي يقرا تلبيس ابليس للجوز يجد هذا صار كفر وصار فجور وصار فسق وصار يعني اصلا شيء يعني لا يطاق يعني التخنث والى اخره. نعم بس النص هذا احنا نقف هنا. والذي عليه محقق المشايخ انه كما قال الجنيد من تكلف السماء فتن به ومن صادفه السماء استراح به، ومعنى ذلك انه لا يشرع الاجتماع بهذا السماء المحدث ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك دينا وقربه، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله له. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبدنا على السبيل والسنة ذكر الله تعالى فاقشعر جلده من مخافة الله لا تحاتت عنه الخطايا كما يتحات الورق اليابس عن الشجر، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سنة في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. طيب، على كل الناس هنا نختم في هذا. قال عندك: والذي عليه محقق المشايخ كما قال إن تبعه من الشيخ أحمد يحتفظ بالجنيد مرا على طريقة السنة وحرص على لزوم الدليل ويحتفظ، ولا جنيد كان يقول: من تكلف السماع فتن به ومن صادف السماع استرح به. يعني بكل إنسان يتقصد السماع فهذه فتنة، لكن أن يأتي السماع هكذا إيش يعني تلقائيا وعرضا يعني يقول استرح به. في موضع قال الشيخ يقول جنيد: السماع فتنة لمن طلبه، فتنة لمن إيش طلبه وقصده، ترويح لمن صادفه، ترويح لمن صادفه. هكذا نقل في الرسالة ونقل الشيخ بالاستقامة. والجنيد أيضا يعني كان إيش يعني المحتجون بالجنيد، لكنهم يقولون إن كان يحضر السماع أو كان يسمع ثم إيش ثم ترك السماع. وكان يقول: إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعلم أن فيه بقايا من اللعب. إذا رأيت المريد يعني مسلك مسلك التعبد يعني يسمع القصائد وهذا السماع، فاعلم أن فيه إيش بقايا من اللعب، إنه ليس إيش ليس جادا. هذا كله في في في كلام دكتور الشيخ الإسلام في الاستقامة، وفي أيضا كتاب السماع ليش لمن لأبي القيم الموضوع بتحقيق راشد الحمد. وأيضا هم يقولون الجنيد تركه، نعم يعني نعم. وكما قال الشيخ الإسلام كون الجنيد فعله ولا تركه هذه إيش يعني أضعف أنواع إيش الاستدلال، أنت تستدل بإيش بفعل عالم يعني. ودائما الشيخ يعني او في اكثر من موطن يقول ايش لا يعني لا تنظر الى عمل الفقيه ولكن ايش سنه يصدق. ويقول اضعف الادله الرؤيه، يعني تقول ايش رايت الشيخ فلان ولا رايت الجنيد، ومع ذلك كما نقول يعني عرفنا ايش انه ترك السماع. طيب الشيخ يعني يؤكد على قضيه الاتباع باعتبار ان اصحاب السماع يعني عدلوا عن عن الاتباع. اثر ابي بن كعب هو رواه بالجوزي يعني بمعناه في سنده في تلميذ سديس، وفي موطن الشيخ الاسلام عزالي لابن مسعود، هذا الاثر عزاه لابن مسعود المشهور لابي كما تعرفون، عزاه لابن مسعود في المجلد 11 صفحه 600. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله مع اول جمعه ان شاء الله بعد يعني الدوام. والاخوان يقترحون ان بعد هذه الرساله ناخذ الفرقان، فرقان بين الحق والباطل، وهي موجودة في المجلد 13، وأيضا طبعت طبعة مفردة بتحقيق العصلاني. فلعل إن شاء الله ننهي رسالة في الأسبوع القادم ونبدأ بالفرقان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وصالحا بالله التوفيق.